بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، اما بعد. ايها الاخوه الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع تفسير فتح القدير للامام الشوكاني رحمه الله. وسورة بين ايدينا هي سوره النور، ووقفنا عند الآية 33 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال جل وعلا سبحانه في كتابه: قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعصلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال رحمه الله تعالى: لما أمر سبحانه بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأرشد بعد ذلك إلى ما يحل للعباد، ما يحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة وسكون دواء الزنا، ويسهل بعده ويسهل بعده غض البصر عن المحرمات وحفظ الفروج عما لا يحل. فقال: وأنكحوا الأيام منكم، الأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، والجمع أياما، والأصل أي أيايم، والأيم بتشديد الياء ويشمل الرجل والمرأة. قال أبو عمرو والكسائي: اتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. قال أبو عبيد: يقال رجل أيم ومرأة أيم، وأكثر ما يكون في النساء، وهو كالمستعار في الرجال، منه قول أمية بنت أبي الصلت: لله در بني علي أيم منهم وناكحوا. عندك بنت؟ بنت أمية بن الصلت، أمية ابن أبي الصلت، الأسماء اللي ممكن خطأ. شوف يعني تقدر أمية ابن أبي الصلت. تقول لا لا لا، لست اكتفي اسم هذا يطلع ابن أبي الصلت. ابن أبي اي نعم. شيء طيب، قول أمية ابن طيب. أبي الصلت نعم. طيب. لله الله در بني علي أيم منهم وناكحوا. ومنه أيضا قول الآخر: لقد امت حتى لامني كل صاحب، وجاء سليمة أن تأيما كما امت أن تأيما كما امت. طيب طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف ربط بين الآيات السابقة وهذه الآية، وقال إنه الله سبحانه وتعالى لما أمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، ويعني أرشد إلى حفظ ما يقع فيه الإنسان قد يقع يعني في المحرمات كالفواحش والزنا، فتح له باب ما يباح له، لأن هذه الأبواب مغلقة أمامه، أبواب محرمة وهو الزنا ودواعي الزنا. فلما أغلق سبحانه وتعالى باب الرذيلة فتح باب الفضيلة، وباب الفضيلة هو الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فأمر هنا بالزواج، والزواج يعتبر من الأسباب الواقعة من نشر الفواحش. فإذا زوج الشباب، زوجت الفتيات، سلم المجتمع من الوقوع في الحرام، فكل اشتغل بالمباح ولم يقع في الحرام. أما إذا شدد باب النكاح وصعب وغلظ فيه انتشرت الرذيلة وبدأ الشباب والشابات يبحثون عن طريق آخر. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر هنا قال وأنكح الأيام. المؤلف قال الأيام جمع أيم، والأيم تشمل الرجل والمرأة، فكل من لا زوج له سواء كان بكرا أو ذيبا يسمى أيم، والذي ليس له زوج لم يتزوج يسمى بكرا. في السنة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن والأيم تستأمر، وقصد هناك بالأيم التي سبق لها الزواج، سبق لها الزواج وليس عندها زوج، ليس عندها زوج. وهذا يشمل حتى الرجال، يقال هذا رجل أيم إذا لم يوجد عنده امرأة يقال رجل أيم، يشمل الاثنين. والله سبحانه وتعالى قال هنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والمراد بالعباد هنا هم الإماء من النساء إن قالوا إماءكم، والمماليك من الرجال المملوك. المراد بالصالحين من عبادكم، المراد بالعباد هنا هم المماليك الذكور المماليك، يقال يسمى مملوك ويسمى عبد، يسمى عبد ويسمى مملوك. ولكن جاء كما سيذكر المؤلف أن جاءت السنة بأنه يعني لا ينبغي تسميته بالعبد، وإنما كما قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي، فمن باب التلطف أن يقول الفتاة الفتاة. والله أورد في القرآن في أكثر من موضع بتسمية الفتاة من فتياتكم المؤمنات، وقال هنا ولا تكرهوا فتياتكم، وهذا مرض به الإماء. وقال في قصة يوسف عليه السلام قال فتيان دخلوا فتيان، وقال لفتيانه، يعني تسمية الفتى أولى، ويعني أولى. لا نقول حرام أنك تقول عبد، لأن جاء في السنة أحاديث كثيرة أنه يسمى عبد، يسمى عبد. يقول صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد، أو قال قن ما بقي عليه درهم. قال لا يضرب أحدكم عبده أو مملوكه، يعني فيه حديث تدل على أنه يجوز تسميته عبدا لكن الأولى الفتاة. طيب نشوف. طيب قال رحمه الله تعالى والخطاب في الآية للأولياء وقيل للأزواج والأول أرجح، فيه دليل على أن المرأة لا تنكح نفسها، وقد خالف ذلك أبو حنيفة. نعم، في أدلة كثيرة أنه يدل على أن المرأة لا تزوج نفسها بضعفها وقلة صبرتها، وقد تخدع بذلك وهي لا تدري، فلا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها. لذلك الله قال وأنكحوا، أي بخطاب الرجال. وقال في أيضا آيات أخرى تدل على ذلك، تدل على قال في قوله تعالى وإذا بلغ أجلهن فلا تعضلوهن، ولا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، يعني هذا دل على أن الولي قد يعضل قد يمنع، له السلطة له القدرة. غير الأحاديث التي جاءت في السنة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وغيرها. طيب خالف ذلك أبو حنيفة، له أدلة مردود عليها واضحة. طيب اختلف أهل العلم في النكاح، هل مباح أو مستحب أو واجب، فذهب إلى الأول الشافعي وغيره، وإلى الثاني مالك وأبو حنيفة، وإلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك، فقالوا إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية وجب عليه وإلا فلا. والظاهر أن القائلين بالإباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية، وبالجملة وهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح ومن رغب عن سنتي فليس مني ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنة كما سيأتي قريبا. طيب يعني صحيح أن النكاح حكمه تدور عليه أحكام التكليف الخمسة، فقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. المحرم كما هو معلوم، لو أن شخصا عنده أربع نساء تحرم عليه الخامسة، أو يتزوج معتدة تحرم عليه، في حالات تحرم، أو إذا عزم من نفسه أنه يميل ولا يعدل حرم عليه، حرم عليه الزواج بالثانية إذا علم من نفسه يقين أنه لا يعدل فلا يجوز له، لأنه جاء في حديث فيها حديث يعني وعيد شديد. عموما هم يقولون تدور عليه الأحكام التكليف الخمسة. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالأيام هنا الأحرار والحرائر، أما المماليك قد بين ذلك بقوله: والصالحين من عبادكم وإمائكم. قرأ الجمهور عبادكم، وقرأ الحسن عبيدكم. من عبادكم، عبادكم. قرأ الجمهور عبادكم. وقرأ الحسن عبيدكم. قال الفراء: يجوز وإمائكم بالنصب برده على الصالحين. والصلاح هو الإيمان، وذكر سبحانه الصلاح في الصلاح، وذكر سبحانه الصلاح في المماليك دون الإحرار، لأن الغالب في الإحرار الصلاح بخلاف المماليك. وفيه دليل على أن المملوك لا يزوج نفسه، وإنما يزوجه مالكه. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، وقال مالك لا يجوز. ثم رجع سبحانه إلى الكلام في الإحرار فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي لا تمتنعوا من تزويج الإحرار بسبب فقر الرجل والمرأة أو أحدهما، فإنهم يكونوا فقراء يغنيهم الله سبحانه ويتفضل عليهم بذلك. قال الزجاج: حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر، ولا يلزم أن يكون هذا حاصل لكل فقير يتزوج، فإن ذلك مقيد بالمشيئة. فقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصلهم الغنى إذا تزوجوا، وقيل المعنى إنه يغنيه بغنى النفس، وقيل المعنى إن يكون فقراء إلى النكاح يغنيهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا. والوجه الأول أولى، اللي هو الغنى، غنى الحقيقي، غنى المال، هو الصحيح، صحيح غنى المال. جاء رجل فقال: إني فقير. وأيضاً جاء إلى عمر وغيره قال: إني فقير، قال: تزوج يغنيك الله، قد وعد الله يغنيك الله. وكثير ورد عن السلف أن وفي حديث أيضا قال: ثلاثة حق على الله أن يغنيهم، وذكر منهم الفقير يريد العفاف. بعضها كثير مثل ما ذكر هذا الإشكال، يقول لك: تزوجت وزالت الديون علي، تزوجت ولم يعني أغتني ولا شيء. نقول: ماذا قال الله سبحانه في الآية في آخرها في ختامها؟ قال: والله واسع عليم، يوسع بعلم. وقد هذا الشخص لا يصلح أن يوسع عليه، فيطوي عنه ويزوي عنه الشيء، حتى لأن الغنى قد يطغيه ولا يكون في مصلحته. ومنهم من يصلح له الغنى فيغنيه، ونجد أناس أغناهم الله، ونجد أناس بقوا على حالهم أو زادت عليهم الديون، لأن الله قال: واسع عليم. فتوسعته عن علم وفضله عن علم. فإذا علم سبحانه إذا علم من هذا الشخص أنه يصلح له الغنى أغنى، وإذا علم أن الغنى يضره فإنه يصرف عنه الغنى. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ويدل عليه قوله سبحانه: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك. أيوة، قال إن شاء نعم، قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالغنى مقيد، وقال هنا هذه كأنها مقيدة في الآية الأخرى. طيب، وجملة والله واسع عليم مؤكدة لما قبلها مقررة لها. والمراد أنه سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى، غنى مغنيه من عباده، عليم بمصالح خلقه، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاح بعد بيان جواز مناكحتهم إرشادا لهم إلى ما هو الأولى، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. استعف طلب أن يكون عفيفا، أي ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا يجد نكاحا، أي سبب نكاح، وهو المال. وقيل النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة، كاللحاف اسم لما يلتحف به، واللباس اسم لما يلبس. وقيد سبحانه هذا النهي بتلك الغاية، وهي حتى يغنيهم الله من فضله، أي يرزقهم رزقا يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح. وفي هذه الآية ما يدل على تقييد الجملة الأولى، وهي أن يكونوا فقراء يغنيهم الله بالمشيئة كما ذكرنا. فإنه لو كان وعدا حتما لا محالة في حصوله لكان الغنى والزواج متلازمين، وحينئذ لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة، فإنه سيغنى عند تزوجه لا محالة، فيكون في تزوجه مع فقره تحصيل للغنى. إلا أن يقال إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادئ النكاح، ولا ينافي ذلك وقوع الغنى له من بعد أن ينكح، فإنه قد صدق عليه أنه لم يجد نكاحا إذا كان غير واجد لأسبابه التي يتحصل بها، وأعظمها المال. ثم لما رغب سبحانه بتزويج الصالحين من العباد والإماء أرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأحرار، فقال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، الموصول في محل رفع على الابتداء، ويجوز أن يكون في محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده، أي وكاتب الذين يبتغون الكتاب. والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة، يقال كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة، كما يقال قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة. وقيل الكتاب هنا هنا اسم عين للكتاب الذي يكتب فيه الشيء، وذلك إلا أنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى مسلم بذلك كتابا، فيكون المعنى الذي يطلبون كتاب المكاتبة. ومعنى المكاتبة في الشرع أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما، فإذا أداه فهو حر. وظاهر قوله فكاتبوهم أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده، وهو إن علمتم فيهم خيرا، والخير هو القدرة على أداء ما كتب عليه وإن لم يكن له مال. وقيل هو المال فقط، كما ذهب إليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وطاووس ومقاتل، وذهب إلى الأول ابن عمر وابن زيد، واختاره مالك والشافعي والفراء والزجاج. قال الفراء: يقول إن رجوتم عندهم وفاء وتأدية للمال. وقال الزجاج لما قال فيهم كان الأظهر الاكتساب، والوفاء وداء الأمانة. وقال النخعي: إن الخير الدين والأمانة. وروى مثل هذا عن الحسن، وروي مثل هذا عن الحسن. فقال عبيدة السلماني: إقامة الصلاة. قال الطحاوي: وقول من قال إنه المال لا يصح عندنا، لأن العبد مال لمولاه، فكيف يكون له مال؟ قال: والمعنى عندنا إن علمتم فيهم الدين والصدق. قال أبو عمر بن عبد البر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم فيه مالا، وإنما يقال علمتم فيه الخير والصلاح والأمانة، ولا يقال علمت فيه المال. هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم في الخير المذكور في هذه الآية. وإذا تقرر لك طيب هذا طيب. يعني شوف فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله تعالى: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذه الآية يعني بلا شك أنها مستقلة عن التي قبلها، يعني الأولى أنه أن الأسياد أو والأحرار والأولياء يؤمرون من الله سبحانه وتعالى بأن يأمروا من تحتهم بالزواج ويحثوهم على الزواج ويساعدوهم ويعينونهم على الزواج ويسهلون لهم أمر الزواج، هذا واضح. عندنا حالة أخرى: من لم يستطع الزواج من الشباب، من لم يقدر على الزواج لعدم وجود مؤونة الزواج ومهر الزواج ونحوه، في هذه الحال ماذا يصنع؟ يستعفف حتى يغنيه الله قوله. يعني طيب كيف يستعفف؟ يطلب أسباب العفة. كيف يطلب أسباب العفة؟ الصوم من أسباب العفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإن له وجاء، أي يضعف عنده شهر. الأمر الثاني: يشتغل بأمور تصده عن الوقوع في الحرام والاشتغال في الحرام، يشتغل بذكر الله، بالصلاة، بالدعوة إلى الله عز وجل، الأمر معروف النهي عن المنكر، بطلب العلم، بطلب حتى بالتجارات ونحوها المباحة يشتغل فيها. أما إذا فرغ نفسه وبدأ يفكر بهذا الأمر، أو قد توجد هناك من تعينه على هذه الأشياء كالأجهزة الآن، و بعض يعني تفتح له باب شرق ويبدأ ينظر إلى الصور المحرمة، هذا يعني يحرك عنده الشهوة ويوقع في الحرام ويبحث عن الحرام، فهذا غير متعسف. إذا حصل هذا الأمر منه لا يدخل في قوله وليستعفف، أما الذي يستعفف هو الذي يطلب العفة بالبحث عن طرق العفاف، بحث عن طرق العفاف ليستعفف الذين يجدون حتى يغنيهم الله من فضله، فإذا أغناه الله من فضله ولو شيئا قليلا بحث عن الزواج، وهو لا وفي هذا الحال هو لا يجلس يقول أنا لا أتعفف وصوم واجلس، لا تبحث تكسب حتى تجمع ما تستطيع أن تدفعه كمهر، وعلى الأولياء أيضا الأولياء أن يخففوا المهور على الشباب ويساعدوهم حتى يكون ذلك سبب له. عموما هذا ما يتعلق بهذه الآية. أما الآية التي بعدها وهي والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، هذا المملوك يريد أن يحرر نفسه فيأتي إلى سيده ويقول له أنا أريد أن أصبح حرا، فأريد أن أدفع لك كم يعني أنت اشتريتني مثلا ب10,000، أنا سأدفع لك كل شهر 1,000 ريال أو كل شهر 500 ريال، وبعد لا انتهت هذه الأقساط أصير حرا، والله أمر وحسن. قال فكاتبوا إن علمتم فيه الخير، واشترط ما هو الخير، اختلف ذكر هنا عدة أقوال في الخير يجمع هذه الأقوال كلها أن يقال أن يقال مراد بالخير هو صلاح الدين والدنيا، بمعنى أن يكون صالحا في دينه قادرا على التكسب. فإذا عرفت في هذا المملوك الذي عندك أنه يقدر، أنه صالح في دينه وأمانته، وأنك إذا حررته سيصبح في المجتمع فاعلا لا ضارا نافعا في مجتمع نافع، وفي نفس الوقت قادر على التحصل ما يكون عالي على المجتمع، فإذا بعضه إذا حرر أصبح يعني يكون يعني عال على على على الناس فقيرا، يعني يبدأ يتسول على الناس ويسألهم وكذا، ما حلينا شيء، لو كان عند سيده لا أنفق عليه، الآن بدأ يعني يسبب مثل هذا الشيء على الناس ويزعجهم بهذه التصرفات، لذلك إذا كان صالحا في دينه، لأن بعض المماليك مفسد ويبحث عن الشرور والفواحش، وأحيانا إذا حررته جمع مع جماعات وأصبح من المحاربين ومن قطاع الطرق، فما حلنا إذا بيفسد في الأرض ما يستقل يجلس عند سيده، فإذا حرره سيده على شرط أنه صالح في دينه وحافظ الصلاة مستقيم في دينه قادر على التكسب، جمع بين الخصلتين هذه في هذه الساعة يحرره ويساعده يساعده على الكتابة ويعطيه، فالله عز وجل قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ويعطي حتى إنه قال بعض العلم أنه يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب في أصناف الزكاة، وأنه يعطى من الزكاة. طيب أحسن الله لك. وإذا تقرر لك هذا فاعلم أنه قد ذهب ظاهر ما يقتضيه الأمر المذكور في الأمر الوجوب، فاعلم أنه قد ذهب ظاهر ما يقتضيه الأمر المذكور في الآية من الوجوب إكرمة وعطان ومسروق وعمر بن دينار والضحاك، وأهل الظاهر فقالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيرا، فقال الجمهور من أهل العلم لا يجب ذلك. وإذا تقرر هذا فاعلم أنه قد ذهب إلى ظاهر، فقال فاعلم أنه قد ذهب إلى ظاهر ما يقتضي الأمر المذكور في الآية من الوجوب عكرمة وعطان ومسروق عمر بن دينار والضحاك. أي هذا قالوا بالوجوب، أنه يكاتب ويحث عليه ويعطى. نعم. وأهل الظاهر فقالوا يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيرا، فقال الجمهور من أهل العلم لا يجب ذلك، وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك، ولم يجبر عليه، فكذلك كتابته لأنها معاولة. ولا يخفاك أن هذه حجة واهية وشبهة داحضة، والحق ما قال الأولون. وبه قال عمر الخطاب بن عباس وبيختار اختاره بن جرير. طيب يعني هذا رأي الشافعي، والشافعي يقول يؤيد الرأي الأول وهو القول بوجوب المكاتبة على السيد، والصحيح حجة القول الثاني أنها ليست حجة داحضة. يعني ما في أحد يقول إن المعاملات المالية واجبة، ما في معاملة المالية ما تكون واجبة أبدا، إذا قيل أنها مباحة أو ترتقي إلى أنها مندوبة. أما أحد يقول لك أنك تبيع بيتك بالوجوب، ما حد يقول تشتري شيء بالوجوب، ما حد يشتري، تشتري بضاعة واجب عليك تشتري بضاعة إلا إذا كانت تؤول إلى شيء آخر. كذلك السيد أنا اشتريت هذا المملوك، اشتريته عندي مثلا ب10,000 على أنه يعمل عندي زين، ثم أراد المكاتبة هو ألزمني بالمكاتبة، ما يلزمك إذا أردت أن تبيعه أو تكاتبه، هذا شيء يرجع لك. ما تريد تبيعه أو تكاتبه أنا ما أستطيع كاتبك، ما في حد. يعني أنا في رأيي أنها تبقى على الإباحة أو النهي، أما الوجوب إلا إذا كان هناك أسباب أخرى. طيب صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم أمر سبحانه الموالي بالإحسان للمكاتبين، فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ففي هذه الآية الكريمة الأمر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابة، إما بأن يعطوهم شيئا من المال أو بأن يحطوا عنهم مما كتبوا عليه. وظاهر الآية عدم تقدير ذلك المقدار، وقيل الثلث وقيل الربع وقيل العشر. ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم وسياق الكلام معهم، فإنهم المأمورون بالكتابة. وقال الحسن والنخعي وبريدة: إن الخطاب بقوله وآتوهم لجميع الناس. وقال زيد بن أسلم: إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم، كما في قوله سبحانه: في الرقاب. يعني على وجه الناس، يعني إذا علم أن هذا الرجل، أن هذا المملوك صالح، أن هذا المملوك رجل، يعني رجل صالح ومستقيم في دينه و يتكسب وينفع المجتمع، للناس أن يعطوهم الزكاة. فإذا كان عليهم أقساط مثلا 20 قسط، هذا يعطيه قسط وهذا يعطيه قسط وهذا يعطيه، حتى تخف الأقساط، والسيد أيضا يسقط عن بعض الأقساط ويساعده. نعم صلى الله عليه. قال: وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفى ببعض مال الكتابة. ثم أنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك، نهى المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا، فقال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. والمراد بالفتيات هنا الإماء، وإن كان الفتى والفتاة يطلقان على الحرارة في مواضع أخرى. والبغاء الزنا، مصدر بغت المرأة تبغي بغان إذا زنت، وهذا مختص بزنا النساء، فلا يقال للرجل إذا زنى إنه بغي. وشرط الله سبحانه هذا لماذا؟ يقول المراد الفتيات هنا الإماء، وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار. نعم، يقول الحر فتى، لكن هذا غلب على أن الفتاة أو الفتى يطلق على المماليك كما في قول تعالى: من فتياتكم المؤمنات لما قابلهم بالأحرار. طيب، قال هنا قال قال البغي للمرأة، ولا يقال الرجل بغي. لماذا؟ لأن البغاء هو الزنا بمقابل، وهذا المرأة التي تؤجر فرجها أو تأخذ عوضا على الزنا. يعني الزنا عندنا نوعان: الزنا الذي هي ترضى أن يكون لها صاحب أو يعني أكثر من شخص، هذا يسمى زنا. إذا كانت هي تأخذ مقابل، هذا يسمى بغي. ولذلك حتى في الجاهلية كانت تعرف لهم رايات في بيوتهم، راية هذه علامة على أن هذا بيت بغي ويأتون إليه. هذا معنى البغاء. سلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط الله سبحانه هذا النهي بقوله إن أردنا تحصنا، لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهم للتحصن، فإن لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لها مكرهة على الزنا. والمراد بالتحصن هنا التعفف والتزود، وقيل إن هذا القيد راجع إلى الأيام. قال الزجاج والحسن بن الفضل في الكلام: تقديم وتأخير، أي وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أرادنا تحصنا. هذا بعيد، هذا بعيد، لأنه رجعنا إلى الآية بعيد. نعم. وقيل هذا الشرط ملغي، وقيل إن هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه، فإنهم كانوا يكرهونهن وهن يريدن التعفف، وليس لتخصص النهي بصورة إرادتهن التعفف. وقيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب. هذا هو الصحيح، الشرط خرج مخرج الغالب، أن الغالب في مثل هؤلاء النساء أنهن لا يدن الفاحشة، ولكن الأسياد يلزمونهم كما في سبب النزول كما سيأتي، يلزمونهم. وليس له مفهوم مخالفة، يعني إذا لم ترد التحصن هل يجوز؟ هذا ليس له مفهوم مخالفة. قال رحمه الله تعالى: لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن، فلا يلزم من جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن. وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه، فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلال ولا للحرام، كما في من لا رغبة لها في النكاح، والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة على الزنا مع عدم إرادتها للتحصن، فلا يتم ما قيل بأنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن، إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مجرد التعفف، وأنه لا يصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة للتحصن وهو بعيد. فقد قال الحبر بن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بالتحصن التعفف والتزود، وتابع على ذلك غيره. ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما تكسوه الأمة بفرجها. وهذا التعليل أيضا خارج مخرج الغالب، والمعنى أن هذا العرض الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في الغالب، لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا فائدة له أصلا، لا يصح مثله على عن العقلاء، فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرهها إذا لم يكن مبتغيا بإكراهها عرض الحياة الدنيا. وقيل إن هذا التعليل لإكراهه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك، لا أنه مدار للنهي على عن الإكراه لهن، وهذا يلاقي المعنى الأول ولا يخالفه. طيب لعلنا نقف عند هذا، لأن هذا نريد أن نوصله بالآثار الواردة، نربطه بالآثار، ما ودنا نفصله. لعلنا نقف عند هذه الآية: ومن يكرهن، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. شوف أنت إذا هذه الفرصة تيسر لك مثلا تواصل معي إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك.